انا بكلم كل طالب ثانويه عامه ظهرت نتيجته النهارده، قاعد محطم نفسيا. ابويا صرف عليا ربع مليون جنيه في السنه دي، وانا والله ما قمت من على المكتب، انا كنت باكل في خمس دقايق وذاكر، وفي الاخر جبت 70%. اعمل بهم ايه؟ واروح بهم فين؟ انا مستقبلي اتدمر. انا بكلم كل شاب وكل بنت قاعد دلوقتي مدمر محطم تايه. انا نفسي اعيش، انا بشوف على السوشيال ميديا ناس عايشه، انا هتجنن. انا عايز ابقى واجهه اجتماعيه، انا عايز فلوس، انا عايز احقق ذاتي، انا عايز انجح، انا عايز اعيش. اعيش ازاي؟ في ناس بتقول لي اللي تكسبه لعبه، 50% من الثانويه العامه محصله 90% في الثانويه العامه، لو ما عرفتش تجيب شاليه في مدرسه في النهايه حبيب الهيافه هتجيب لك من على التيك توك في مقطعين راس فلوس، يبقى ده هو الصح. التراك هيخبط معاك على اليوتيوب، التراك ده راب، التراك ده اغنيه، التراك ده مهرجان، بس تراك واحد يخبط بقيت مليونير خلاص. في ناس تانية بتقول لي الحل انك تسافر بره، تتعلم بره، تاخد ثانويه عامه بره، بره كل حاجه بتسفلتها، هنا مالكش مستقبل، اهرب ونط من السفينه بسرعه. ناس تالتة بتقول لي الحل في كليه قمه. طبعا يا حبيبي كليه القمه مش هتخليك صاحب مجد ولا حاجه، ولكن هتعيشك في منطقه الراحه طول عمرك، لا هتتذل في مواصلات ولا هتتدمر عشان تدفع ايجار شقه مؤقت، هتسافر عقد عمل بره هتاخد لك 100,000 جنيه في الشهر وهتخلص، هترجع هنا هتعرف تتجوز، هتعرف تعيش. اروح فين؟ انا بقول لك بطل دماغ الفشل دي، بطل الدماغ الغلط دي. ليه يا ابني؟ ليه تحبسي نفسك جوه مجموعك؟ انت اكبر من مجموعك بكتير، ليه تمشي ورا المجموعه بتاعك؟ امشي ورا نجاحك، امشي ورا الحاجه اللي ربنا ميزك بيها على الدنيا كلها. كده كده لو ما اشتغلتش على نفسك لا طب هلا تنفعك، ولا سفر بره هينفعك، ولا تغيير جنسيه هينفعك. اشتغل على نفسك، اشتغل على النقطه اللي ربنا ميزك بيها عن الدنيا كلها. ليه؟ عشان فرصه نجاح واحده راحت عليك في الحياه في شكل كليات القمه، ليه عشان فرصه نجاح واحده راحت عليك تنسى ان الحياه مليانه فرص وان الدنيا لسه ما خلصتش. انا همشي على دماغك، انا همشي على دماغك. لو الحياه فلوس، فرص الفلوس لسه ما خلصتش. انا اعرف كم واحد فتح شركه وناجح وباشا وهو اصلا ما عداش على الجامعه دي في يوم من الايام اصلا. الحل انك تغير دماغك، اخرجي بره الدماغ اللي ماشيه دلوقتي واللي ودت اللي بينصحوكي فين. انا اعرف كام واحد، كام شاب والله العظيم اصحابي بشوات، والله انا ما اعرف شهادتهم ايه، ولكن نزلوا اشتغلوا 50 شغلانه، اتمرمطوا في الدنيا، اتبهدلوا، اشتغلوا هنا واشتغلوا هنا وما قالوش للدنيا، لا لغوا الدنيا عشان الدنيا تلغيهم، وخرجوا بره منطقه الراحه وكسبوا وخسروا وقاموا ونجحوا وفشلوا، وفي الاخر ربنا فتح لهم باب من ابواب التجاره وباب من ابواب الرزق. بقوا دلوقتي بشوات، ما بقوش ناس، بقوا سوبر بشوات. لو الحياه فلوس، ادي الفلوس اهي فرصها لسه ما خلصتش. طب لو الحياه وجهه اجتماعيه، لو الحياه ان انا ابقى الناس بتبص لي ليه اعتبار اجتماعي، الفرص الواجهه الاجتماعيه لسه ما خلصتش. اي كليه تبقى دكتور في الجامعه فيها احسن مليون مره من دكتور او مهندس او صيدلي او دكتور اسنان، ولكن هو مش ناجح في حياته العمليه. قدامك لسه فرص كتير قوي للواجهه الاجتماعيه في حياتك. طب لو الحياه تحقيق الذات وتحقيق الطموح وان انا احس ان انا ناجح، لو الحياه كده فرص تحقيق ذاتك وتحقيق طموحك وانك تنجح في الحياه لسه ما خلصتش. ما خلصتش ازاي؟ ما خلصتش يا حبيب قلبي. انت عندك كام سنه يا ابني؟ انت عندك كام سنه يا بنتي؟ حبيبي انت ان شاء الله نعيش باذن الله، قدامك لسه 40 50 سنه فاشهم في الدنيا. انت اول سنه تعيش فيها جد كانت الثانويه العامه، انت اول سنه تسيب فيها منطقه الراحه كانت الثانويه العامه، انت اول سنه تتعلم فيها ترتيب الوقت وان الساعه ليها قيمه كانت الثانويه العامه، انت اول سنه تتحمل فيها المسؤوليه وتبقى فيها راجل ب 100 راجل كانت الثانويه العامه. ايا ما كان مجموعك، انت عارف انت لو كملت كده 10 سنين كمان في الحياه انت هتبقى من انجح الناس في بلدك.